مكتوبة اسمك محسوبة مكتوبة اسم محسوبة اسمتي جنبك اسمتي حبك اسمتي جنبك اسمتي حبك ده انت رضا قلبك اسم اسمتي جنبك اسمتي جنبك اسمتي حبك انت رضا قلبك اسمك الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي واللي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي والكلمة منك سألت عنك وقلت انك نصيب واسمك والكلمة منك سألت عنك وقلت انك نصيب اسم مكتوب اسمتي جنبك اسمتي جنبك اسمتي حبك ده انت رضا قلبك اسم انت الجمال اللي اخترتك من كل جمال وانت الحبيب اللي عشقتك وتهنى البال انت الجمال اللي اخترتك من كل جمال الحبيب اللي عشقتك وتهنى البال والحب كلمة سببها بسمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة اسمة اسمة اسمة اسمة مكتوبة ترضى قلبك اسم اسعدني بالقرب اسعدني اسعدني معاك وعدني بالحب وعدني واخلص في هواك واخلص في هواك اسعدني بالقرب اسعدني اسعدني معاك اسعدني معاك وعدني بالحب وعدني واخلص في هواك انا حب حبك وعيش في قربك انا حب حبك وعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك انا حب حبك وعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك مكتوبة اسمة اسمة مكتوبة اسمتي جنبك اسمتي جنبك اسمتي حبك اسمك